فإنهم عدو وألحقني بالصالحين. وتقول إبليس وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك صدق الله.